أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. هذا حين أنكر عليه عمر رضي الله عنه بنظره، ولو لم ينكر عليه بلسانه كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق رضي الله عنه. فمر عمر وأخذ يتبعه نظره، يعني يعاتبه ببصره، فقال له حسان حين نظر إلى عمر وهو ينظر إليه نظرات المغضب، قال له قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. قد كنت أنشد فيه، يعني عمر رضي الله عنه أنكر على حسان إنشاده الشعر في المسجد، لأنه يرى أن المسجد للصلاة وتلاوة القرآن والعبادة، ولا يصلح المسجد لإنشاد الشعر. فقال له حسان رضي الله تعالى عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أنشد فيه، يعني في المسجد، وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله يا أبا هريرة، أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس معك؟ قال اللهم نعم، أو قال اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. وذلك لأن قريشا حين هجت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن الهجاء في ذاك الزمان الشعر كان له من الوقع كوقع الإعلام في زماننا، فكان له تأثير شديد مؤذ ومؤلم ومقذع. ولذلك حين هجى كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كعب، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه حتى جاء معتذرا. وهكذا حين هجت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن هجاهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه وأخوه من الرضاعة، وحبيبه وحميمه قبل البعثة، وهو أبو سفيان ابن من؟ لا، ليس أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب ليس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، هو ابن عمه من بعيد في عبد شمس، لكن ابن عمه القريب الذي يلتقي به في جده الأدنى في عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. أبو سفيان بن الحارث هذا كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وكان من أحب الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الناس إليه رضي الله عنه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت المحبة إلى عداوة، فكان من أعدى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهجاهم، وكان شاعرا إذ أن كل بني عبد المطلب شعراء، الرجال والنساء كلهم شعراء إلا واحد ما كان شاعرا، وما ينبغي له أن يكون شاعرا، هو الذي قال الله عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أما غيره صلى الله عليه وسلم كل بني عبد المطلب شعراء الذكور والإناث. فكان أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، الهجاء مؤلم لكنه أشد إيلاما إن كان من قريب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فكان الشعر أبي سفيان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان طالبا منه أن يرد عليهم وعلى أبي سفيان رضي الله عنه، قال له أهجهم وروح القدس معك، أو قال هاجهم، وفي لفظ قال كما هنا اللهم أيده بروح القدس. فكان حسان رضي الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال رادا على أبي سفيان رضي الله عنه تلك القصيدة التي تعرفونها، حين قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسد الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، إلى آخر ما قال. يقول عدمنا خيلنا، يعني يا الله إن شاء الله إنها تهلك خيلنا إذا ما رأيتموها تثير الغبار موعدها كداء أعلى مكة. يبارين الأسنة مصعدات، يعني يسابقن الأسنة، والأسنة جمع سنان وهي الرماح. وكان الجند إذا أراد من الفرس الإسراع في الركض يجعل طرف رمحه بين أذني الفرس، بين أذني الحصان، يجعله أمامه هكذا، فإذا رآه الحصان وهو يجري يظن أن الرمح يسابقه ويراه متقدما عليه فيضاعف سرعته ليسبقه، ولا يستطيع يسبقه لأنه عليه، فيظن الحصان أن هذا الرمح يسابقه فيزداد جريا. ولذلك يقول يبارين الأسنة، يعني يسابقنا الرماح. فإلى أن قال ألا أبلغ أبا سفيان عني، يقصد أبا سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. إلى أن قال لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وكان لسانه صارما رضي الله تعالى عنه شديدا، كان طويلا، حتى ذكروا في وصفه أنه كان يخرج لسانه فيضرب به أرنبة أنفه. أنا ما رأيته، لكن هكذا قالوا في وصفه، قالوا أنه كان إذا أراد أن يقول شعرا دلق لسانه وضرب به أرنبة أنفه، ويقول لساني صارم يعني قاطع كالسيف الصارم لا عيب فيه، رضي الله تعالى عنه. فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا قال أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكره. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. نعم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. نعم، هذا كان في يوم عيد، هذا كان في يوم عيد، وجاء الحبشة الذين لهم دربة في الأعمال البهلوانية وفي أمور القتال، فقال لعائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم تحبين أن تنظري؟ قالت نعم يا رسول الله، فوقف لها على باب الحجرة وأمر الحبشة أن يلعبوا برماحهم، فصاروا يلعبون ويقومون ببعض الأعمال القتالية التي فيها شيء من الاحتراف، وعائشة تنظر، قد وضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، حتى إذا طال وقوفه قال لها حسبك، يعني هل يكفي هذا؟ قالت لا. تقول بعد ذلك كنت قد اكتفيت لكني أريد أن أنظر مكانتي عنده صلى الله عليه وسلم. فوقف لها ثم قال لها حسبك؟ قالت لا. فوقف لها ثم قال لها حسبك؟ قالت نعم، حين ملت رضي الله عنها فدخلت. وفي أثناء ذلك دخل عمر رضي الله عنه وإذا هؤلاء الحبشان يلعبون بهذه الرماح داخل المسجد، فصار يأخذ من الحصباء من التراب ويرميهم به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف، وقال لهم أمنا بني أرفدة، وبنو أرفدة هم الحبشة، أمنا أي لكم الأمان، أي لكم الأمان، لا يضركم أحد، العبوا برماحكم. وذلك لأن في لعبهم إظهار للبطولة والفتوة، وفيه إظهار لقوة المسلم. نعم اقرأ. أما الذي مضى في قصة أبي سفيان بن الحارث، فإن أبا سفيان أسلم قبيل الفتح رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة تعلمونها، وأبلى بلاء حسنا يوم حنين، حتى عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه، وبقي طويلا حتى لزم باب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغادره، وكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وأبو سفيان على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم يلوذ به ويأخذ بثوبه، فينزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من يده ويمضي ولا يكلمه، حتى كلمت له أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلان له صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يكلمه حتى كان يوم نعم حنين، حين هجمت هوازن وثقيف وأمطروهم بالنبل في وقت السحر وفر الناس إلا قلة قليلة ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومنهم العباس ومنهم أبو سفيان كان آخذا بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا الصحابي الجليل آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم أو تنطلق به بغلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس من هذا، حين عجب من ثباته ومن دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس من هذا، قال هذا أخوك أبو سفيان اعفو عنه يا رسول الله، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في موقفه ذاك. ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيتك أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط ليست ليس كأنها نسختين روايتين في الصحيح، ليس في كتاب الله وليست في كتاب الله. نعم أقرأ إليكم. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر فصعد المنبر. تقول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن، هذه إحداها، هذه السنة الأولى وهي أن الولاء لمن أعتق، ثبت هذا من حديث من قصة بريرة. والسنة الثانية أنها حين اعتقت وكانت تحت مغيث، ومغيث كان عبدا وهي كانت أمة فاعتقت صارت حرة وهو لم يزل عبدا، فبينت لها عائشة رضي الله عنها أن الأمة إذا عتقت لها الخيار، تختار إن شاءت نفسها فينفسخ العقد بينها وبين زوجها، ما لم تمكنه من نفسها فإن وصل إليها يعني إن وطئها لا خيار لها. فلما أعتقت عائشة بريرة رضي الله عنهما بينت لها عائشة أن لها الخيار، أن لبريرة الخيار، إن شاءت اختارت زوجها فقرت عنده وإن شاءت اختارت نفسها فكان ذلك فسخا. فقالت رضي الله عنها لا، بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، فطلقته ثلاثا. فكانت هذه هي السنة الثانية. أية سنة؟ هذا تشريع، وهو أن الأمة إذا عتقت تحت عبد كان لها الخيار. فكان مغيث رضي الله عنه يحبها وهي تبغضه، فكان يمشي في أزقة المدينة وطرقاتها وهو يستجديها ودموعه تنحدر على لحيته وهو يطلب منها أن ترجع إليه وهي تسبه، حتى مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بريرة تسب مغيثا ومغيث يستجديها ويبكي ودموعه تنحدر على لحيته، فقال لها لو تراجعيه، فقالت أتأمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول لعمه العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. هذه السنة الثانية. الثالثة أنه أهدي إليها لحم، ذلك لأنها كانت فقيرة بعد أن عتقت بعد أن صارت حرة وليس لها بيت، فكانت تسكن عند عائشة رضي الله عنها تخدمها وتؤنسها، لأن عائشة كانت وحيدة في بيتها لا يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلتها ويومها، فكانت تؤنس عائشة رضي الله عنها وتخدمها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته حجرة عائشة وكان قد أهدي لحم من الصدقة لبريرة لفقرها، فكان ذاك اللحم في البرمة يغلي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البرمة وإذا فيها اللحم والبرمة تفور، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن طعامهم اليوم لحم ومرق، ففرح لذلك. فلما جاء وقت الطعام وإذا عائشة تقدم له طعام البيت تمر وماء، فقال لها: ألم أرى البرمة آنفا فيها اللحم؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، ذاك لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا منها هدية، هو لها صدقة ولنا منها هدية. فأخذ من هذا أنه إن تصدق على الفقير ثم أهدى الفقير من تلك الصدقة لغني جاز للغني أن يأكل من تلك الهدية التي هي في الأصل صدقة. نعم، اقرأ. قال: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. نعم. قال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: فلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. نعم، هي كانت امرأة وهي تلك صاحبة الوشاح التي ذكرناها بالأمس، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجاني، هي التي كانت تقوم المسجد وهي التي وقف على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه. نعم. يا بريرة شيخ بريرة. نعم. يا بريرة بريرة. لا لا، ما هي بريرة، لا لا لا، بريرة ما كانت أمة سوداء، كانت أمة بيضاء، ما كانت سوداء، وما ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمرت بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا لا، تلك التي كانت تسكن في خيمة في مؤخرة المسجد التي بالأمس ذكرناها، ما لكم تنسونها كذا سريعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. قال: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا، قال: للمسجد يخدمها. قال: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو قال رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. نعم. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن من اللطائف أن البخاري لا يكاد يذكر شيخه إسحاق بن راهوية بهذا اللقب إجلالا له، إنما يقول إسحاق بن إبراهيم، هو الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، والحنظلي تميمي، والإمام إسحاق بن إبراهيم كان حنظليا تميميا صليبة أصلا، لم يكن بالولاء، يعني كان عربيا صليبة، لكن أباه ولد في الطريق في خراسان، لأنه نشأ وعاش في خراسان وهو إمام من أئمة خراسان، فلما ولد في الطريق، الطريق باللغة الفارسية يقال لها راه، فلقب براهوية على لغة المحدثين، وراهويه على لغة النحاة أو اللغويين، راهوية يعني ابن الطريق، فلزمه هذا اللقب فصار يقال له إسحاق بن راهوية، أو كما يقوله أهل اللغة إسحاق بن راهويه، لأن هذه اللفظة فارسية والمحدثون يلفظونها هكذا، يقولون راهوية، نفطوية، عمروية، سيبوية هكذا. وأما علماء اللغة يقولون راهويه، سيبويه، عمرويه، نفطويه إلى آخره. فلقب بهذا اللقب، صار يقال له راهويه، إسحاق بن راهويه. وهذا اللقب فيه شيء من الانتقاص حين يقال ابن الطريق، فالبخاري إجلالا لشيخه لا يكاد يذكره بهذا اللقب، إنما يذكره باسمه الصريح، فيقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم كما هنا، أو يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فينسبه، أو يقول حدثنا إسحاق، لكن لا يكاد يذكره إلا نادرا بذاك اللقب، أو لا يكاد يوجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا. قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد اغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه من بني حنيفة، وبنو حنيفة هم قوم مسيلمة، وحين ارتد مسيلمة وارتدت بنو حنيفة لم يرتد ثمامة رضي الله عنه، كان من القلة الذين ثبتوا على الإسلام. ثمامة رضي الله عنه خرج معتمرا فأخذته خيل المسلمين وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يربط على سارية من سواري المسجد فربط، ثم خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الصلاة صلى، ثم مر عليه فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني ورائي من يثأر لي ويطلب بدمي وينتقم لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إن عفوت تعفو عن إنسان يشكر لك صنيعك، وإن كنت تريد الفداء، إن كنت تريد المال سل منه ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ومضى. ثم جاءه في اليوم الثاني حين انصرف من الصلاة مر عليه فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث وقال له مثل ذلك، قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فخرج ومضى، ثم ذهب إلى حائط قريب من المسجد إلى بستان نخل فاغتسل، ثم جاء ووقف على باب المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كأنه أراد ب تقييده على سارية من سوار المسجد أن يرى المسلمين ويرى أخلاقهم ويرى دينهم ويرى عبادتهم، ولعل ذلك يؤثر. والرجل كأنه والله أعلم دخل في قلبه الإسلام لكنه أبى أن يظهره وهو أسير كي لا يقال أنه أسلم خوفا، فلما أطلق سراحه وصار حرا خرج ثم عاد وأعلن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله قصة طويلة حين ذهب ليعتمر وعلمت قريش بإسلامه، فكان سببا في منع الميرة عن قريش من نجد. نعم، قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. نعم. قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم. قال باب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وهذه كرامة لهذين الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثابت الذي يثبت في البخاري ومسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل. فإن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله فلا ندري من هم أولياء الله. أولى الأولياء هم الأنبياء والرسل ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة لهذين الرجلين الفاضلين وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما حين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم صار معهما نور فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد. والأصل في مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نثبت كرامة إلا إن ثبت بسند صحيح عمن يثبت صلاحه وتقواه كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين شهد لهم الله عز وجل وزكاهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. ومثل هذه الكرامات حصلت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتكثير الطعام في بيت أبي بكر وسيأتي معنا في البخاري بل في الصحيحين. ومثل ذلك حديث عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل هذه أيضا كانت مما أكرم الله عز وجل به عمر رضي الله عنه. وكذا ما حصل مع العلاء بن الحضرمي حين غزا في خلافة أبي بكر البحرين ففرت الفرس في مراكبها فأقحم خيله البحر حتى مشوا على وجه الماء بخيولهم. لكن ما يخترعه الناس بعد ذلك فلا عبرة لكل ذلك. العبرة فيما ثبت في البخاري في مسلم في كتب السنة بأسانيد صحيحة. العبرة بهذه الآثار الصحيحة الثابتة وأما غير ذلك فلا عبرة له. نعم اقرأ. قال باب الخوخة والممر في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. في هذا الإسناد يا أخوان ركزوا قليلا هل كلكم عندكم هكذا؟ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد هكذا عندكم كلكم؟ طيب انظروا إلى ما قال الحافظ في الفتح يقول أخطأ ابن سنان. من؟ محمد بن سنان شيخ البخاري. أخطأ ابن سنان فأسقط الواو وهكذا رواه البخاري هذا كلام الحافظ. قال والصواب إثبات الواو لكن رواية البخاري على الخطأ كما رواه محمد بن سنان. يعني الصواب في الإسناد كيف هو أن يقال محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري هذا هو الصواب. لكن هل يقرأ على الصواب؟ الجواب لا يقرأ كما في الرواية كما في الرواية، لأن الرواية عند البخاري هكذا كما نص عليه الحافظ في الفتح، كما نص عليه الحافظ، ولذلك قال والصواب إثبات الواو، لكن رواية البخاري على الخطأ كما رواه محمد بن سنان يعني شيخه، فتبقى الرواية كما هي، لكن ينبه عليها، تبقى الرواية كما هي كما قرأ القارئ. نعم، أحسن الله إليكم. قال خطب النبي، قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم، إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا، يقصد نفسه، ذلك لأنه ليس من نبي يموت إلا خير قبل أن يموت، ما من نبي يموت إلا يخير قبل أن يموت. ولذلك سيأتي معنا في البخاري أن ملك الموت حين جاء موسى صلى الله عليه وسلم في القصة التي تعرفونها وستأتي معنا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم اختار خير بين أن يبقى في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله عز وجل. ولذلك تقول عائشة وسيأتي معنا في الصحيح حين كان يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم وهو يقول بل الرفيق الأعلى، قالت علمت أنه لن يختارنا، وذكرت حديثه حين كان يقول ما من نبي يموت إلا خير، ما من نبي يموت إلا خير، فعلمت أنه لن يختارهم. لما؟ لأنه يعلم أن ما عند الله خير من الدنيا وما عليها. ولذلك خرج يخبر الناس قال إن عبدا خيره الله عز وجل، خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني ما بين البقاء في الدنيا وبين أن يلحق بالله عز وجل. الناس ما فهموا، لكن الصديق فهم، فبكى رضي الله عنه وقال بل نفديك يا رسول الله بأرواحنا وأبنائنا. فتعجب الناس قالوا ما لهذا الشيخ يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رجل، ولماذا هذا الشيخ يبكي؟ لكنهم ما فهموا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد يعني المخير، وكان أبو بكر أعلمنا يعني بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، يعني لا تبكي على فراقك إياي، فإنك لاحق بي عن قريب، ولذلك لاحق به صلى الله عليه وسلم بعد عامين. قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إذ أنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وحين خرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لأهله وولده شيئا، أخذ المال كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو كنت متخذا خليلا، وقد سبق أن ذكرنا أن الخلة أعظم مراتب المحبة، أعظم من الحب، قال لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. وفي هذه الخطبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، أما قوله لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، فيه إشارة إلى استخلافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ أنه هو الخليفة، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المسلمين، فيحتاج أن يكون قريبا من المسجد، فأمر بإبقاء بيت بابه دون سائر الأبواب التي كانت تطل على المسجد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نعم. قال باب قوله مات في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه،

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فحين سئل كما في هذا الحديث عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فعلم من هذا أنه لا حد له، يصلي 11، يصلي 20، يصلي 30، يصلي 100، لا حد له. المهم أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإن خشي الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا. نعم، هذا ناداه على الملأ وقال له كيف صلاة الليل؟ قال له مثنى مثنى، ولا قال له لا تزد على 11، صلي ثنتين ثنتين ولا تزد عن كذا وكذا، ما قيده، أطلق. فعلم من هذا الإطلاق أن للإنسان أن يصلي ما شاء، أن للإنسان أن يصلي من الليل ما شاء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم، قد نهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل ذلك، فكيف ذلك؟ كيف الجمع بينهما؟ الجواب أن الصفة المنهي عنها هي أن ينصب الإنسان إحدى رجليه ويضع الأخرى عليها. ولما النهي؟ لأنها سبب لانكشاف العورة. لو أن الإنسان اضطجع ونصب إحدى رجليه، رفع ركبته ثم وضع الأخرى عليها، انكشفت عورته، خاصة أنهم كانوا لا يلبسون السراويلات، كانوا يتزرون. فإذا كان الإنسان متزرا بإزار ثم وضع إحدى الرجلين على الأخرى انكشفت عورته. أما الصفة التي لا نهي فيها وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يمد الإنسان رجله ويضع الأخرى عليها. فإذا مد الإنسان إحدى رجليه ثم وضع الأخرى عليها لا تنكشف العورة، لكنه إن نصب الواحدة ووضع الأخرى فوقها انكشفت عورته. فالنهي محمول على تلك الهيئة. وأما هذه الهيئة وهي أن يمد الإنسان رجله ويضع الأخرى فوقها، فهذا لا نهي فيه، وهذا الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده. نعم. قال باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه. قال الحسن وأيوب ومالك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فبتنا مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. نعم، عائشة رضي الله عنها ما سجدت لصنم قط، رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ما سجدت لصنم قط رضي الله عنها. لما؟ لأنها نشأت في أسرة مسلمة. يعني كثير من الصحابة كانوا في الجاهلية ثم أسلموا، أليس كذلك؟ كانوا في الجاهلية ثم أسلموا. أما عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، ذلك لأنها ولدت في السنة السابعة للبعثة، وفي وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنة كم؟ كانت ابنة كم يا إخوان؟ نعم؟ كانت ابن 8 سنوات، 8 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في السنة الثانية للهجرة، وهي ابنة 90، فهي ولدت على الإسلام. ولذلك تقول: لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما عقلت أبواي إلا وهما مسلمين، إلا وهما مسلمان. فهي ولدت في أسرة مسلمة، ما عرفت دينا آخر إلا الإسلام. ولذلك حين يقول بعض الناس أن علي رضي الله عنه يلقب بكرم الله وجهه، لما؟ قالوا: لأنه ما سجد لصنم قط. نقول: طيب حتى عائشة رضي الله عنها إن كان هكذا، حتى هي كرم الله وجهها، حتى هي ما سجدت لصنم قط. والأصل أن الصحابة كلهم اللفظ الذي يطلق عليهم هو الترضي، وهو اللفظ الذي وهو الوصف الذي ارتضاه الله لهم، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيقال للجميع رضي الله عنهم، وإلا إن كان هذا الوصف من أجله يطلق على علي رضي الله عنه هذا اللقب، فكثير من الصحابة ما سجدوا لصنم قط. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ما سجد لصنم في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه، حتى قبل إسلامه ما سجد لصنم. وكذا عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، ما عرفت الجاهلية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهمنا؟ فالأصل أن كل الصحابة يقال لهم رضي الله عنهم، يستوي في ذلك علي وغيره رضوان الله عليهم. نعم. قال: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحم. لا لا لا، تقول لفظة تقول لا بد من تقديرها. أحسن الله إليكم. نعم، تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. نعم. ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. نعم. قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو قال عن ابن عمرو قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال: حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده عن جده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك اصابعه. قال: حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال: صلاه العشي هما صلاه الظهر والعصر، إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر. نعم. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان هم الناس الذين يخرجون أول الناس من المسجد، يعني أهل السوق، أهل البيع والشراء، إذا سلم الإمام يسرعون في الخروج. فتجد دائما في كل زمان، حتى في زماننا، تجد أهل الأعمال والمهن والأسواق إذا سلم الإمام يبادرون بالخروج، بخلاف غيرهم فإنهم يجلسون. وهكذا حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج سرعان الناس، وبقي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، ولذلك تأنوا وما قالوا شيئا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء السرعان الذين صاروا يقولون، خرجوا وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، ظنا منهم أن الصلاة قد قصرت. وأما كبار الصحابة فإنهم تريثوا حتى يستفهموا الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لا يعلمون أقصرت الصلاة أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. يقال له ذو اليدين لأن يداه كانتا طويلتين، وإلا اسمه الخرباق بن عمرو، اسمه الخرباق بن عمرو، ولقب بذي اليدين لطول في يديه. نعم. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. أما قوله ما قصرت وما نسيت، هذا فيما كان يظنه صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أنه صلاها تامة. لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصرت يعني هي أربع، وما نسيت يعني صليتها أربعا. فتيقن ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فقال بل قد نسيت يا رسول الله، بل قد نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فتقدم وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ثم سجد للسهو. نعم. قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا يا إخوان، الحديث الثاني ليس الأول. انظروا ماذا قال البخاري: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المدينة إلى مكة. الحديث الثاني في الباب سيذكر حديث عبد الله بن عمر، وفيه وصف دقيق لكل موضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. وبعض هذه المواضع لا زالت تحمل نفس الأسماء، ما تغيرت الأسماء، أسماء المواضع، وكان ابن عمر يحرص عليها، فإذا خرج من المدينة إلى مكة أو العكس كان يتحين منازل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، يريدها البخاري بالتفصيل في حديث طويل وهو الحديث الثاني في الباب. نعم اقرأ. قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. سالم هو عبد الله بن عمر، فكان يفعل مثل أبيه، أبوه كان يتحرى مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، وابنه سالم بن عبد الله بن عمر كان يفعل مثل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، ولذلك سمي المسجد باسم تلك السمرة، فكان يقال للمسجد مسجد الشجرة، مسجد الشجرة، وهو مسجد ذي الحليفة. ولذلك ابن عمر يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، من عند الشجرة، يقصد الشجرة التي كانت عند المسجد، وكان المسجد يسمى بها فيقال مسجد الشجرة. نعم. وهي هذه السمرة. نعم. قال وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الواد الشرقية فعرس حتى ثم حتى يسكن. لا ثم، فعرس ثم يعني هناك. أحسن الله. عرس، والتعريس هو نزول المسافر ليلا للنوم، فيقال أسرى المسافر وعرس، عرس يعني نزل ينام. وأما السرى هو السير ليلا، والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالتعريس هو النزول للنوم، نزول المسافر

يقطعان الصلاة هذا خلاف. الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء وأن هذا قد نسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال الكلب الأسود الشيطان. وكانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث، تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، تقصد النساء، شبهتمونا بالكلاب والحمير، كنت أنام معترضة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني يعني بيده فتضم قدميها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام مدتهما. فكانت تذكر ذلك وتقول شبهتمونا بالكلاب والحمير. فالجمهور على أن هذا منسوخ، وذهب بعض أهل العلم كأحمد رحمة الله عليه إلى أن الحكم باق وأن الصلاة تقطع بهذه الأمور، إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب أعزكم الله فإن الصلاة تنقطع بمرور هؤلاء الثلاث. نعم. قال بأمه على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ ما استطاع، وليدرأ ما استطاع. نعم. قال باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال هذا كان في سفره إلى مكة ومع ذلك اتخذ سترة. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول عندما شرح هذا الباب قال في قول البخاري باب السترة بمكة وغيرها، يقول البخاري قصد من هذه الترجمة الرد على ابن أبي شيبة فيما أورده رحمه الله تعالى في مصنفه في استثناء مكة في اتخاذ السترة، فكأن البخاري يضعف ما استدل به ابن أبي شيبة في المصنف. هذا مجمل ما ذكره الحافظ. ولذلك بعض الناس يقولون مكة تستثنى من هذا، فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، وهذا تجد من يقول بهذا. والبخاري يرد على هذا كما يقول الحافظ ابن حجر، يقول عقد هذا الباب ليرد على ما ذهب إليه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، فقال باب السترة بمكة وغيرها، يعني الحكم سواء مكة كغيرها، لا فرق. فالمصلي يتخذ السترة سواء كان في مكة أو في غير مكة، ويحرم المرور بين يدي المصلي في مكة وفي غير مكة. نعم. قال استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي يعني بمكة حين خرج إليها، ومع ذلك اتخذ سترة بين يديه وصلى إليها صلى الله عليه. نعم. قال باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر، كان عمر رضي الله عنه إذا رأى في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أناسا يتكئون على السواري ويتحدثون والمصلي لا يجد سارية يصلي إليها أقامهم، أقام المتحدثين، يقول هذا الذي يصلي أولى بالأسطوانة منكم أنتم يا من تتحدثون. وكان يقول المصلي أولى بالأسطوانة من المتحدث إليها. نعم. قال ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا ثالث الثلاثيات، أليس كذلك؟ هذا ثالث الثلاثيات، يزيد بن أبي عبيد، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال يزيد بن أبي عبيد وهو مولى معتق لسلمة، يعني كان عبدا عنده فأعتقه، فقال له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يعني تحرص وتأتي لتصلي عند هذه الأسطوانة بعينها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها فأنا أقتدي به، وهكذا كان الصحابة يفعلون. وحتى عائشة حين أخبرت ابن الزبير عن الأسطوانة التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندها خرج ابن الزبير وصلى عندها، وكان الصحابة يتسابقون إلى تلك الأسطوانة. وهنا يقول له أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة التي عند المصحف. أي مصحف؟ مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وذلك أن عثمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف كتب 6 نسخ من المصاحف، فأبقى لأهل المدينة مصحفا، أبقى لأهل المدينة مصحفا، ولنفسه مصحفا، ولأهل مكة مصحفا، وأرسل للكوفة مصحفا، وللبصرة مصحفا، وللشام مصحفا. هذه 6 نسخ. على أرجح الأقوال أنها كانت 6، وقيل كانت 8 نسخ. أرسل مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين، فأرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين في ذاك الزمان مصحفا يقرأ الناس بمضمن ذلك المصحف. فمصحف أهل المدينة وضع في صندوق ووضع عند تلك الأسطوانة. أية أسطوانة هذه؟ قالوا هي الأسطوانة التي تسمى بالمخلقة، المخلقة التي هي بجوار محراب النبي صلى الله عليه وسلم الآن، التي في أعلاها قد كتب هذه أسطوانة المخلقة، وسميت بذلك لأنها موضع ذاك الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ثم جذع يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جذع نخلة مقطوع ميت، كان من سوار المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه ويخطب يوم الجمعة. فلما اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم خرج في أول جمعة فجاز ذاك الجذع الذي كان يخطب عنده، ورق المنبر فحن الجذع كما في حديث أنس، وسيأتي معنا إن شاء الله، كان له حنين حتى ارتج المسجد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأ. فقالوا هذا موضع تلك الأسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وكان سلمة رضي الله عنه يتحرى الصلاة عندها. فلما قيل له أراك يا أبا مسلم تتحرى الصلاة عند تلك الأسطوانة التي عند المصحف، قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم اقرأ. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو بن أنس قال حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.